مرحبا، معكم نور بحلقة جديدة من بودكاست من شوارع إدلب. مثل ما عودكم كل أسبوع نحكي عن موضوع معين بخص الصبايا والشباب بإدلب، واليوم أنا متواجدة بمدينة دركوش بالريف الغربي لإدلب حتى نحكي عن موضوع الهجرة. موضوع الهجرة والسفر كتير ناس عندهم ميول لأنهم يسافروا ويهاجروا حتى لو كانوا متواجدين ببلد وضعوا المعيشي ما سيء. فكيف إذا كانوا هدول الناس متواجدين بمحافظة إدلب؟ مثل ما الكل بيعرف الوضع الأمني المعيشي الاقتصادي في صعوبات كتيرة بالحياة، لهيك رح نحكي اليوم مع هدول الشباب والصبايا لحتى نسألهم شو رأيهم بموضوع الهجرة والسفر، أو إذا كانوا مع هذا الموضوع بالفعل فليش لحد الآن هن متواجدين بإدلب، شو الصعوبات اللي منعتهم أنهم يضلوا لحد الآن. وخلينا نبدأ. مرحبا، اهلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. هلا نحن عم نحكي عن موضوع الهجرة صبايا شباب ادلب، شو اللي بيدفعوا لهي الموضوع؟ فانت من اللي بيحبوا يهاجروا ولا بيحبوا يضلوا هون؟ والله والصراحة اذا هجرة للسياحة وسفر انه مدي قصيرة، ايه لا ليش لا، واحد بيروح بيتعرف وبيتعرف على ثقافات وعلى احنا عنا هون بادلب ما في سياحة وسفر، بتعرفي. تمام، يعني انا قصدي كهجرة غربة يعني. يعني انت الهجرة الغربي، انا ما عم بحكي عن السياحة والسفر. انا اغترب لا ما بحب. ليش السبب؟ مع انه الوضع هون ما منيح عنا. وتمام، والوضع هنيك ما منيح كمان، لانه هنيك في كتير تنمر كونا انه اجانب وكذا وهيك، فاكيد ما رح انا اكون عندي يعني فرصي رح تكون اقل من فرصهم بكتير. يعني ما رح انا بطمح اني مثلا حسن فرصة عملي، بس هونيك اكيد رح اروح اتعذب واتاقلم ورح اتعامل على كوني لاجئ نازح، رح تصير قصص كتير انه كتنمر علي، فانا ما رح اكون مرتاحة اكيد. يعني انت بتفضلي انه بالرغم من الوضع السيء هون بإدلب بتفضلي تضلي هون على انك تطلعي؟ طبعاً. على الدول بالنهاية الوضع السيء ببلدك اهون من الوضع الجيد في غير مكان بتم بلدك. يعني هلا بصراحة رأيك يعني شوي مانو كتير، يعني اغلب بس الناس بس بإدلب ساكنين تقريبا 21,000. ايه تمام، يعني تقريبا هني حوالي هلا اذا بدنا نحكي 4 مليون نسمة. لما بيحكوا انه الغربة صعبة كتير وهيك، انت يعني مع هذا الموضوع انه هلا هي ما في مكان سهل، ما في مكان سهل، كان في بلدك وكان في غير بلدك، انت بدك تأسس حالك، بدك تكون قد حالك، بدك تشتغل حتى تساوي الشيء الصعب سهل. بس اذا رحت على الغربة واكيد وبركة حطيت ايدك على خدك وصرت بدك تجي الوظيفة لعندك او بدك تشتغل، فاكيد رح تلاقيها صعبة، وفيها شوية صعوبة انه انت بعيد عن اهلك، بعيد عن حياتك، اكيد فيها شوية صعوبة، اكيد ما رح تكون شيء سهل. تمام. شو بتعني لك كلمة وطن؟ اكيد الوطن القلب والروح. يعني لما يكون وطنك بخير انت بخير. اغلى شيء الوطن. طبعا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا، مرحبا. مرحبتي. ممكن سؤال؟ تفضلي. هلا احنا عم نحكي عن موضوع الهجره، هجرة الشباب الصبايا قديه، فانت شو رايك بالموضوع؟ هلا بالنسبه للهجره يعني بهاي الظروف يعني حقيقه هي افضل الوسائل ولكن غير متاحه. يعني لو الهجره سهله مثلا لولا خطوره الطريق التهريب على اوروبا والقنص اللي عم يصير على الحدود والمعاناه بالاعتقال ب اليونان وبغيرها وبسواتا، يعني لو الهجرة بتكون أسهل، يعني تكون في منظمات تجي تطلب توثيق حقيقي للي يرغبوا بالهجرة سواء كانوا شباب أو بنات، كوني عثقة. يعني نسبة 3 مليون نسمة بإدلب يمكن أكثر من 2 مليون نسمة اللي بدهم يهاجروا، يعني اللي ما عم بيهاجر عم بيكون بسبب الظروف. أكيد. أنا بالنسبة لي هلا بالنسبة لي أنا أهم الصعوبة الحقيقية بالموضوع الهجرة هو إنه أنا ما الظروف، لا في حدود مؤمنة، لا في خيارات سهلة للهجرة، بالإضافة للتكاليف المادية. يعني اللي بده يفكر بالهجرة أكيد بده يفكر يكون معه 2,000-3,000 دولار، إذا كان معه عائلة ممكن 5,000 دولار، فهذا الأمر مو سهل يعني على الناس. طيب. خصوصا بظل الظروف المادية والمعيشية. برأيك شو أثر الوضع الأمني بإدلب على هجرة الشباب؟ الوضع الأمني والميدان القصف هو السبب الرئيسي بالفكرة بالهجرة. يعني لو يكون في عمل استقرار أو في عمل يعني إن صح التعبير ما فيها القصف وما فيها النزوح وما فيها التهجير وهالدمار وهالقتل، ما حدا بيفكر بالهجرة لأنه بالنهاية بيضل ببلده، ولكن عم بده يهرب من بلده بحثا عن الأمن والأمان. تمام، شكرا لك. هلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. لأن احنا عم نحكي عن موضوع الهجرة والسفر، يعني إذا صبايا وشباب إدلب بفضلوا يهاجروا ويسافروا أو لا، فأنت من أين نوع؟ أكيد أكيد أنا بفضل السفر مع والهجرة. السفر أكيد. طيب ليش بقى يعني لهلأ هون؟ لأن ما يعني ما صارت لي فرصة أني أطلع. يعني من أي ناحية؟ من ناحية الصعوبة بال يعني بالطرقات، يعني بتخافي من أكيد لأنه الطريق أكيد رح تروحي تهريب، ما رح تروحي تروحي بشكل نظامي لأنه بكلف كتير والتهريب كمان بكلف بس ما نفس هذيك الكلفة بس معي كمان بخوف يعني في صعوبة. إذا صار وقررتي أنك تسافري لوين لأي مكان بتحب تهاجري؟ أكيد على بلد أوروبا يعني أكيد يعني مثال هولندا يعني هي أسهل شيء بيكون لم الشمل فيها أيه. وهالأمور هاي بدي أسألك شو تأثير الوضع الراهن يعني عدم الاستقرار بإدلب على هذا موضوع الهجرة والسفر للشباب؟ هلق الوضع اللي هون بإدلب هو كتير عم يدفع الشباب إنه يسافروا لأنه في قلة فرص عمل كتير هون في قلة شغل في كتير صعوبات عم تواجهون يعني للشباب لسه أكتر من الصبايا حتى كمان الوضع الأمني كتير صعب بالنسبة لهم في معوقات كتير ما عم تساعدهم يعني إنه يحسنوا معيشتهم مشان هيك عم يضطروا الأغلبية إنه يسافروا حتى لو عم يدينوا مصاري يعني وبيدفعوها إنه بيقولوا إنه بعد ما نوصل البلد اللي نحن فيه ونصير نشتغل وكذا منرد الديون اللي علينا منرجع من وفية. طب برأيك شو تأثير الهجرة على البلد؟ يعني لما الصبايا والشباب بيهاجروا شو تأثيرهم اللي بيتركوه على إدلب مثلا؟ أكيد في تأثير سلبي كتير على البلد لما الشباب يعني تروح وتشتغل ما يعني في كتير تأثير سلبي. تمام يعطيك العافية. هلا اليوم عم بعاني من شوية صعوبة بإني أخذ آراء الناس. اليوم بيصادف المهرجان السنوي للرمان بدركوش. الأهالي عاملين كتير أنشطة عم بيعرفوا فيها الناس عن أنواع الرمان المأكولات الشعبية اللي بيشتهروا فيها بعض الأشغال اليدوية بيعرضوها كمان وسباق الزوارق فعاليات كتير حلوة بتلاقي الناس من كل محافظة إدلب جايين حتى يحضروا فكلهم انتباههم يعني مركز على هذا النشاطات وحابين أنه يشاركوا فيها فلهيك في شوية صعوبة. كيفك؟ يا أهلين الحمد لله. ممكن سؤال؟ تفضلي. تفضل الهجرة أو تضلي هون؟ والله الصراحة هلا حالياً الهجرة أحسن. ليش طيب؟ لأن وضع أمني ما هو مناسب ولا مستوى تعليمي هون مناسب كتير متدني ولا في مثلا فرص عمل يعني إجباري فما ضل شيء متوفر بالبلد هون لحتى نضل هون يعني. بالنسبة لك طيب إذا حبيت تسافري على أي مكان بتسافري؟ يعني أفضل مكان غربي هو تركيا لأنه يعتبر أنه نوعا ما إسلامي أكثر من باقي الدول. صحيح. بتروحي تهريب ولا كيف على تركيا اذا بدك تروحي؟ لا طبعا نظامي لانه التهريب بخوف. بتخافي من الركض هيك كثير؟ وشو التكلفه اي حدا انه اذا بدي يروح نظامي بتكلف كثير او كيف؟ كثير كثير كثير يعني طيب ما يعني اي حدا ممكن يطلع نظامي وحتى التهريب صاير يعني ما مناسب تكلف يعني تقريبا 400-500 دولار تهريب فما بالك بالنظامي 400-500 دولار تهريب اما نظامي يمكن فوق ال 1000. اي طبعا. بالنسبة لآثار الهجرة على البلد شو بتترك الهجرة أثر على هالبلد هون لما بيهاجروا؟ أكيد ما رح يضل في يعني شيء ينعاش هون لأنه إذا زينة شباب البلد عم بتروح وزينة صبايا البلد عم بتروح فما رح يضل في هون لا يعني رح يضل البلد ميت يعتبر. صحيح. بلد مهجور إذا الصبايا والشباب رح يهاجروا طبعا. هلأ أنت إذا صاروا وتغربتي ورحتي لما بيحكوا أنه مثلا أنا كتير بسمع ناس بتحكي إنه الغربة صعبة وصراحة أنا هذا الحكي ما بقتنع فيه إنه الغربة صعبة خاصة إنه في وسائل تواصل اجتماعي وهيك فأنت كيف بتحسي الغربة صعبة أو لا والله حل تقريبا أنا عادي لأنه جربتها يعني شغلة 5 أشهر بس يعني ما حسيت كل هالشيء مثل ما بينشروا مثل ما بيحكوا العالم إنه صعبة وكذا لا بالعكس لما بتلاقي البلد اللي بيفهمك واللي بيحتويك واللي بيحقق لك كل مطالبك ايوه وفي شتى مقومات الحياه اكيد ما راح ترغبي للبلد المدمر اللي كله حرب وكله اسى يعني. صحيح انا معك بهالنقطه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا هلا مرحبا. اهلين. معلش سؤال تفضلي. شو رايك بموضوع الهجره؟ هلا اهم سبب للهجره هو قله فرص العمل للشباب والبنات اكيد والشباب راح يضطروا لانه يهاجروا حتى يدوروا على فرص عمل ويأسسوا ويبنوا مستقبلا اكيد يعني. بالنسبه لك بتحبي تهاجري او تضلي هون؟ في هيك مشروع ان شاء الله انه تهاجري لوين؟ حاليا على تركيا. وكيف راح تروحي؟ هلا راح نسعى اني ادخل النظام عن طريق المعبر. اذا ما مش الحال اكيد راح نضطر الطريق اللي الكل عم يلجأ له هو طريق التهريب. يعني عندك الجرأة انه تروحي بتهريب؟ عندي الجرأة لانه هون خلص يعني الانسان عم نضيع مستقبلنا على الفاضي بدون اي فرصة عمل بدون اي مستقبل فنحن مضطرين نروح نبحث عن مستقبلنا. وش والتكاليف يعني مثلا انت قادره على هاي التكاليف او كل أكيد. العالم قادرين ولا في لا لا لا, لا, لا, لا في فئه قليله جدا اللي هم قادرين على هذا الحكي. اغلب الناس اللي عم بتروح عن طريق التهريب عم تدين المصاري حتى لو بدين وبتطلع, يعني المهم انهم يطلعوا من هون. ايوه تمام, شكرا لك. يا هلا. هلا مثل ما عم تسمعوا أغلبية الآراء عم تحكي إنه السبب يلي عم يمنعهم من الهجرة هو ارتفاع التكاليف, وفعلا أنا برأيي الشخصي لولا ما كانت التكاليف السفر كتير مرتفعة سواء كان بشكل نظامي أو تهريب كان معظم العائلات والصبايا والشباب هاجروا, مو لأن نحنا ما بدنا نضل ببلدنا بس الوضع الأمني خاصة الوضع الأمني الغير مستقر والحرب النفسية اللي عم بيعيشها الأهالي كل يوم يلي عم بتكون أصعب من الحياة الواقعي هو يلي عم يدفعون أنهم يفكروا بالهجرة حتى لو كانت مؤقتة بس حتى تصير الأمور واضحة بإدلب أكتر. وخلينا ننتقل لرأي تاني. ممكن سؤال؟ تفضلي. شو رأيك بموضوع الهجرة؟ أنت معه ولا ضد؟ والله أنا معه, ما يعني معه كتير أنه بتحبي تهاجري. لوين بتحبي؟ أي بلد أوروبي مثلا؟ كندا. كندا بيت صغير بكندا. شو كانت تحكي الغنية؟ طب ليش لحد الآن ما سافرتي؟ والله العادات والتقاليد عنا هون ما بتسمح للبنت أنه هي تسافر لحالها يعني, فلهيك بفضلوا أنه يعني زلمة يسافر معاها يعني, يعني مثلا عمن عائلتها أو زوجها أو هيكي, ف هالشي عنا مو وارد انه تسافر لحالها او هيك يعني. رح لازم اما تطلع مع اهلها الصبية او أيوه. تنطر لحتى مثلا تتزوج تطلع معه. وانت شو ناطرة؟ الفرج. ان شاء الله ان شاء الله فرج الله بيكون قريب. شو اثر الهجرة لما الشباب والصبايا هيك بيهاجروا وبيتركوا بلدهم, شو اثر هذا الموضوع؟ والله عم نلاحظه هلق يعني قلة بكل شيء يعني, لا في تطور لا في يدعم لي لا في ابدا, ما في اي شيء من هالامور هاي تاثير لانه كبير ما كثير ما ضل شباب يعني, ما ضل شباب لحتى تعطي وتنتج للبلد. طب شو بتعني لك كلمه غربي؟ انت مع انه غربي كلمة غربي هي كلمة قاسية كتير مثلا؟ لا ابدا, هي كلمة حلوة كتير. الله يرزقك اياها ويرزقنا اياها. شكرا لك. رافو كيفك؟ اهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. شو رأيك بموضوع الهجرة؟ مع او ضد؟ انا بالوضع الراهن مع الهجرة. مع الهجرة ليش؟ ليش؟ بسبب سوء الاوضاع المعيشية. اليوم سوء الاوضاع المعيشية في محافظة ادلب عم تدفع بالشباب باللجوء إلى الهجرة لأسباب عدة, أهمها تردي الوضع الأمني في المنطقة وعدم توفر فرص العمل وتراجع عمل المنظمات الإنسانية, وأيضا في فئة كبيرة من الشباب ممن يريدون التعليم عفوا عم يلجأوا للهجرة لتأمين مستقبلهم وتأمين بيئة آمنة لهم. طيب بعد كل الأسباب يلي ذكرتهم ليش لحد الآن ما هاجرت؟ لأنه الهجرة اليوم كلفتها المادية عالية يعني, اليوم أي واحد ممكن يحط في باله أنه بده يهاجر بده يكون أقل شيء بيكون بجيبه يعني في من 7 إلى 10 آلاف دولار, وهذا المبلغ غير مؤمن للأسف. طيب كلهم بيحكوا أنه الغربة صعبة وهيك, أنت مع هذا الحكي ولا؟ لا أنا مع الغربة في الوقت لما بتشهد بلادي حرب وسوء أوضاع معيشية صعبة يعني, الامور بالبلاد جدا سيئه يعني, نحن اليوم الشيء اللي عم بيدفعنا للهجره بسبب سوء الاوضاع المعيشيه في البلاد والحرب الموجوده فيها. تمام, يعني الغربي اسهل من هاي الامور كلها. طبعا شيء اكيد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ولهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من بودكاست من شوارع إدلب. حبيت ألفت نظركم على موضوع أنه بكل حلقاتنا بيكون في عنا آراء متناقضة, إلا بهاي الحلقة يمكن على ما أعتقد في رأي واحد كان ضد الهجرة والبقية كان مع هذا الموضوع. بتمنى تكون الحلقة نالت أعجابكم. بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.